لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم انتهينا من معظم المسائل اللي فيها يعني أخذ ورد وفيها شبهات للمستشرقين ولها أثر على بعض المواطن في التفسير من الموضوعات المندرجة تحت علم علوم القرآن. وطبعا الوقت ضاغط، فاسمحونا ان احنا هنجري شوية في المرور السريع على الموضوعات الباقية لنا، على انها معظمها ما فيهاش يعني كلام كتير فضل الله. يقول المبحث الثامن: إعجاز القرآن. حنقي بسرعة كده. يقول: وإعجاز القرآن إثبات عجز الثقلين الإنس والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة بعد أن تحداهم الله مرارا وتكرارا. يقول: ثبوت الإعجاز. يعني نقول الإعجاز يعني بداية التحدي ثم عجز المتحدى في ظل رغبته وحاجته لدخول ذلك التحدي. فالتحدي وجد في القرآن، خاطب القرآن خصومة، خاطب الله عز وجل كل من ينكرون أن القرآن من عند الله بأن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله. والذين تحدوا يثبت القاسي والداني إلى يومنا هذا أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبذلون أوقاتهم وأعمارهم ونفوسهم، فلا يمكن لأحد أن يقول يعني لم يكن لهم حاجة في خوض ذلك التحدي. فيعني كما هو معلوم من تاريخهم، تاريخ المشركين على أنواعهم، من كفروا بالإسلام أولا في مكة، ثم في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك الفرس والروم، وإلى يومنا هذا نرى المؤتمرات والملايين تدفع لمقاومة يعني نمو الإسلام وانتشار الإسلام في أوروبا، وقوانين تسن ومخالفة حتى لمبادئهم من الحرية وغيرها، كما نرى الحملات المصعورة في فرنسا وفي غيرها، وخطابات متكررة لرئيس فرنسا نفسه يعني بأن الدولة مهددة، رغم أنه هو يعني نسبة المسلمين 5%. الشاهد أن حاجة خصوم القرآن لهذا التحدي ظاهرة وبادية، ولو كان يقدروا يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من مثله كانوا لجأوا إلى هذا وانتهى الأمر. إذن وقع التحدي، وكان المتحدى يحتاج غاية الاحتياج إلى خوض ذلك التحدي ثم عجز. العجز بأنه ما حدش جاء لنا أتيت مثل هذا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء مسيلمة وقال أتيت بمثله أتى بالسخافات التي هي أدنى من كلام سائر البشر. وإلى يومنا هذا أيضا لم يأتي عاقل يقول أنه أتى بمثل القرآن. ما تجد بعض سخافات على الإنترنت وغيرها، وغاية ما هنالك إيه أن يحاكي الآيات، أن الآيات أسلوب القرآن ليس بالشعر ولا بالنثر. وعلش يعني إخواننا يستحملون في بعض الحاجات كده، لما يكون درس حاجة وبعدين إحنا ندرس غيرها، مفيش مشكلة إنك يعني تقول هل اطلعت على القول الفلاني أو كذا. لما أنت سألتك كذا مرة في موضوع الرسم العثماني هل تضمن كل الأحرف أم لم يتضمن، واستعرضنا كل الآراء ووجدنا أن القول أنه تضمن جميعها سيجعلنا يعني بعض النصوص مستعصية على على التفسير بل ولا والتأويل، ويجعل يعني التوجيه للصحابة إذا ما اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش عديم المعنى، كأن ما كانش فيه اختلاف أصلا وكان ينفع المصحف يشمل كل الحاجات بأنه يخلو من النقاط، وده هو خالي أصلا رسم العرب في ذلك الوقت كان خالي من النقاط، فما كانش إذن لم يكن ثمت مشكلة ليقال هذا. وفي النهاية طيب الكلام أن هذا نسخ القرآن ليس نسخا، يكون هي الصحابة علموا القراءة الأصلية لموافقة لغة قريش وعلموا ما كان قرآنا ولكن يقرأ على سبيل الترخص وكان لازم بنص أيضا. ثم لما يعني هذه الرخصة تعارضت مع حفظ الحرف الأصلي يعني قدموا هذا على ذلك، ده وجه بيقولوا كثير من العلماء، في كثير من العلماء بيقولوا بغير سدا للذريعة أو خشية أن يقال أن القرآن تم التلاعب فيه، لا بأس، ولكن نرى أن الأقوال الأخرى ستعجز عن الإجابة على جميع الأسئلة فتبقي لقاء المقال. خلاص يعني هل في قول غيره؟ أكيد وقلناه، ويمكن لأي حد بيتحلى بدرجة من درجات الإتقان في البحث أنه لو مال إلى غير ما قلناه ما فيش مشكلة، ولكن بقول نرجع في الآخر نتأول ما هو كده الحاجات يعني اختلفوا فيها واستوعبها، يعني هم وضعوا كل ما يمكن استيعابه من الأحرف الأخرى، نعم ده القول اللي نقدر نقوله، وضعوا لغة قريش وكل ما أمكن أن يستوعبها ذات الرسم، ده اللي أثبته بقى القراءة، يبقى أنا عندي القراءة والكتاب. الحاجات حتى اللي احنا بنقول لم يستوعبها مصحف عثمان، لا بقيت معنا، ولكن بقيت بنعاملها معاملة الايه الحديث، اذا لم يضع شيء من الدين. ولكن لما يجي لنا بقى قراءات يعني ثابتة بالسند الصحيح وغير موافقة لمصحف عثمان نقول نعم اذا هذه لم يستوعبها الرسم، والرسم انما لجأوا فيه او قدموا فيه مكان بلغة ايه قريش. الشاهد هذا حوار دار بيني وبين حد منكم يعني قبل الدرس، وانا اسف لو انا كنت مستعجل في الاجابه فلم اوفي السائل حقه فيسامحني، بس ده فكرني لان برضو كنت بتكلم في احد الدروس ومعي اخ خريج لغه عربيه وبنقول القران ليس شعرا ولا نثرا، قال طب يبقى ايه؟ لغه العرب يا شعر يا نثر، ده تقسيم محدث وضعه اللغويين عشان يقرب لك المسألة، قال لك الشعر كلام موزون مقفى وما عدا يسمى نثرا. علماء القرآن وجدوا أن القرآن أعلى شأنا، خلاص يا قرآن، قال احنا بنقول الكلام العربي إما شعر وإما نثر وإما قرآن، بس فرصت. وخصائص القرآن تختلف عن خصائص الشعر وعن المعتاد في النثر، لم نعتاد في نثر العرب يعني النثر العربي انه يكون له نفس وقع الشعر في الاذن يستلذ ويأخذ بعضه بخطام بعض بحيث كما هو في القدر. ده جاي منين؟ بعض العلماء يتهيب الكلام فيه، وبعض الناس قال لا هو جاي من تتابع حركات وسكنات والوقوف على رؤوس الآيات، وان ده مما يزداد به الكلام بلاغة انه يكون سهل النطق حسن يعني يجمل في الاذن وقعه في الاذن. الشاهد ان هنا ال ال ال ال لما نقول ان القرآن، هنرجع تاني موضوع اعداد القرآن، ان البعض بقى جي يقول طب خلاص اذا كانت القضية كده نحاول نجيب لكم نفس السمات الصوتية للقرآن، وده قلنا جبنا ده يوم عامل ايه زي اللي عمله مسيلمة بالظبط، يجي لأي صورة ويغير كلمتها فيخرج بكلام هزل كلام لا معنى له، كلام متناثر متناثر. ودي احد المشاكل اللي بتقابل البشر، انه لو ركز في المعنى مش بيقدر يعمل محسنات كتير، ولو قصد الى المحسنات سواء شعرا او نثرا بيفلت منه المعنى. من جملة اعجاز القرآن ان الكلام يأتي يعني سلس القراءة حسن الوقع في الاذن، وبيكلمك في ايه؟ في قتال، في احكام، يعني اصلا تيجي تكلمها بقى انت كبشر نثرا مع انه يعني مأخوذ من الايات، تقوم انت تلاقي ان الكلام تقيل في احكام الوضوء، احكام الطهارة، احكام الصلاة، احكام صلاة الخوف وهكذا. فبيجي دول يقوم يحاول يحاكي الايقاع الصوتي دوت، فبس يجيب كلام من السخافات. اذا نقدر بالفعل نقول عبر التاريخ والى يومنا هذا لم يدعي مدع على سبيل الجد انه قد اتى بمثل القرآن اطلاقا. وهذا هو، يبقى كده القرآن تحدى العرب فعجزوا ان يأتوا بصورة من مثله، يبقى هو اعجزهم اذا، وهم محتاجين جدا يثبتوا دعواهم في انه ليس كلام الله. طب هم بقى كلام مين؟ كل حد سوى ان يكون هذا هو كلام الله تقدروا تجيبوه، شعر العرب، شعر العجم، الكهانة، الجن، كل الانواع، وعبر التاريخ عندنا كل ايه هؤلاء. فهذا هو اعجاز القرآن. ما حدث من مسيلمة وغيره عندما ارادوا ان يأتوا بمثل القرآن فأتوا بالسخافات، اغرى البعض بان يقول ان اعجاز القرآن كان بالصرفة، بمعنى ان القرآن بيقول كان يمكن للبشر ان يأتوا بمثل، ولكن صرفهم الله عز وجل. يقولوا دي معجزة تدل على ان القرآن من عند الله. وان كان هذا الكلام على سخافته من الناحية العقلية هذه معجزة على صدق من أتى بها، لكن هو كده جعل المعجزة ليست هي القرآن، ده المعجزة على حد من يقول بهذا إن أتينا الناس بكلام يشبه كلامهم ثم تم التحدي فأعجزهم الله. فهيبقى ها المعجزة هنا في هذا الأمر القدري الذي قدره الله بأن أعجزهم أو صرفهم عن الإتيان بمثله، مع أنه في حد ذاته ليس بهذه العظمة ولا وهذا، وكفى بهذا فسادا. ويعني هذا كان من أقباح الأقوال، قول المعتزلة بأن إعجاز القرآن كان بالإيه؟ بالصرف. قريب منه قول الأشاعرة، وطبعا الآن في حر يعني إرهاب فكري إلجاء الناس إلى عقيدة الأشاعرة زعما بأن دي عقيدة المسلمين. وهناك شرذمة قليلون خرجوا عنها على حد قول هؤلاء، فلا بد أن يعودوا. طيب، ما هو الأشاعرة فرقة من فرق المسلمين أكيد، ومن وجهة نظر نظرنا نحن أننا نرى أنهم أقرب هذه الفرق إلى أهل السنة. ولو سئلنا عن أهل السنة بالمعنى العام اللي هو أنه بيقسموا الفرق أو بيقسموا العالم الإسلامي إلى شيعة وسنة، حتى الخوارج بتصنفوا ايه؟ من مبتدعة السنة، ما راحوش ناحية يعني بقى الاول شيعة وسنة وبعدين جوه الشيعة جوه السنة تلاقي ايه؟ بدع شنيعة زيها زي الشيعة مثلا زي بدعة الخوارج. وبالتالي طبعا لا يصح اطلاقا ان السؤال ان يقال هكذا بتعريف المبتدأ والخبر ان الاشاعرة هم اهل السنة، ولكن هل هم من جملة اهل السنة بالمعنى العام؟ نعم، اللي هم ما ليس من ليسوا بشيعة. طب وبالموافقة للسنة نقول والله امامهم رجع الى السنة كاملا، بس هم لا يقرون بهذا. نقول بعض رؤوسهم الكبار جدا رجعوا، لا بلاش اللي رجعوا، بلاش، خلينا في ائمة كبار بقوا رموزا للأشعرية، لكن كانوا بيقولوا ايه على المنهج الأشعري؟ يمكن اللي حضر معنا في دروس العقيدة الامام الغزالي رحمه الله في الجامع العوام عن علم الكلام وفي المنقذ من الضلال وفي فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة بيكرر ذات الكلام. إيه هو خلاصته؟ منهج الأشاعرة ليس هو منهج السلف، والمنهج السلفي هو الأصل، وأقرب الناس إليه هو الإمام أحمد، وإنه لكن وجدت شبهات تتعلق بالنفوس تشككهم، فإذا وقع في قلبك اليقين ولم تحتج إلى تأويل فالزم طريق السلف. ده كلام الإمام الغزالي. طب إن احتجت إلى التأويل، بيقول إذا لم تزل الشبهات إلا بتأويل فاسلك طرق أيسر الناس لجوءا للتأويل كالبقلاني، وإلا فخذ منهج الأشاعرة. وعنده كمان لو لم تزل الشبهات التي عندك بتأويلات الأشاعرة فلا بأس بأن تلجأ إلى منهج المعتزلة. نحن لا نوافق الإمام الغزالي على هذا، ولكن حكايته لأن المذهب ده جنين، وما هي الحاجة التي يمكن أن تجعل المسلم يذهب إليه؟ هم الآن عايزين الناس اللي لا سمعوا عن علم الكلام ولا عن غيره نقول لهم خدوا بالكم انتوا أشاعرة، الناس ضحكوا عليكم وسرقوا منكم عقيدتكم. والكلام ده بيقوله الإمام النووي قريب منه في مقدمة المجموع، هو بيتكلم عن تقسيم العلوم إلى علوم محمودة وعلوم مذمومة. قال ومن العلوم المذمومة علم الكلام، وقد بالغ إمامنا في ذم علم الكلام وقال حكمي في أهل الكلام، هو يعني بالإمامنا الإمام الشافعي، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال إلى آخر الكلام المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وبعدين قال وأما ما ورد عن بعض العلماء من اللجوء إلى التأويل فنفس كلام الإمام الغزالي مؤدى أنه إذا وجدت شبهات لا تزول إلا بالتأويل يلجأ إليه، وده الإمام النووي. لو بنتكلم عن الأزهر كتبت قبل كده، فلا نعلم عالما انتسب إلى الأزهر في حجم الحافظ ابن حجر وهم يعدونه من الأشاعرة. اهو بقى ده اللي ممكن نقول له طب احنا عايزين نبقى أشاعرة بس على طريقة ابن حجر، ايه رأيكم؟ ينفع يمشي معاكم الكلام ده ولا هيجي بقى يلزمني ان اقول على كلام الله انه كلام معنوي وان اللي بنسمعه يعني هو ده اللي جرينا لهذا الكلام، او نقول بالكسب في قضية القدر؟ فالإمام الشافعي ابن حجر ينسبونه إليهم ووافقهم في بعض مواطن، لكن معظم مواطنه هو بيتكلم في شرح صحيح البخاري، بيتكلم في إثبات الإمام قول وعمل على عقيدة السلف وليس على عقيدة الأشاعرة، بيثبت معظم كان يميل في بعض الأحيان إلى التأويل، لكن هو درجة تأثره بالأشاعرة محدودة للغاية، لانه ممكن يبقى منتسب اليهم بس الحديث الصحيح بيجبروا على ايه؟ على ترجيح منهج السلف. طيب فاذا اما يجي يقولوا اصل معظم الناس أشاعرة، طب هو الناس يعرفوا حاجة عن الكلام النفسي؟ طب الناس يعرفوا حاجة عن الكسب؟ طب يبقى منين هتخلوهم أشاعرة؟ يعني منين ومين اللي بيحدث فرقة حينئذ؟ وليه محاكم التفتيش؟ وليه هيبقى السلفي يحاكم على أن وافق منهج السلف، والعلماني والليبرالي هتقول حرية رأي، هتيجي عنده وتقول حرية رأي، والعلماني والليبرالي يسب الأزهر علنا ويطالب بإغلاقه ويطالب بمنع تداول صحيح البخاري ويرفع قضية؟ صحيح الحمد لله ما حكمتلوش، لكن ما حدش في الآخر قال له يعني هو بقى نفسه يتحاكم. طب ما خلاص خدوا ده خلوه أشعري، احنا موافقين، يعني خدوا دول يعني خلصوهم من الشر اللي هم فيه وخلوهم أشاعر، هيبقوا على الأقل تركوا سب دين الله تبارك وتعالى والطعن في سنته، وهيبقى إن قلنا عليهم مبتدعة في أبواب فبلا شك إحنا في الآخر هقول لك أنت موقفك متناقض، بتقول عندنا أئمة في الدين أشاعرة، نعم، لأنه كله يؤخذ من قوله ويترك. إذا كان هو في الباب ده ظن إن دي عقد أهل السنة والجماعة وقال بها وبقى إمام في الحديث، لن نرد قوله في الحديث ونتعلم منه الحديث. بقى إمام في القراءات نتعلم منه القراءات، إمام في الفقه نتعلم منه الفقه، بس بنقول الأئمة الكبار يعني أنت هتعلم من أي فقيه لأنه منتسب لأحد الأئمة الأربعة. طب الأئمة الأربعة على منهج السلف، أنت خلفت إمام مذهبك ليه؟ واللي بيقول لي إن هو شافعي الفقه، الأشعري المعتقد، صوفي المشرب أو السلوك، طب انت كده اخترت ثلاث أئمة في الدين، مين أعلاهم؟ انت بتقول مالك والشافعي والجنيد مثلا، ده هما بيحبوا ايه يخلوا الصوفية بتاعتهم ياخد أعلى درجة قريبة من السنة. طب يا ريت برضه تقول له طب خليك على صوفية الجنيد، تلاقي ده العنوان، وبعد كده التفاصيل تجيبك بقى ايه لابن عطاء اللسكندري والشاذلي والدسوقي، بل توديك لابن عربي احيانا والقائلين والحلاج والسهرودي والكلام ده كله. طيب انت خدت ثلاث ائمة اعلاهم فاكيد احد الائمة الاربعة اللي انت بتنتسب اليه فقها. طب هو الراجل ده كان له في الفقه بس وما تكلمش في العقيدة وما تكلمش في السلوك؟ طب لو هو كان امام في امامك في الفقه، لانه نيجي بقى نشوف انت وانت بتقول ترجمته في الفقه بتقول فيه يعني ما شاء الله، طيب ايه رأيك ما نخلي ده يعني امامك في الابواب التانية؟ طب اساله حتى هو ما ممكن يعني ايه يعني اسأل كتبه هو في الابواب التانية قال لك روح لاهل الكلام ولا قال لك حكم فيهم ان يضربوا بالجريد؟ ماشي، ما احنا طبعا كنا نقول عايزين نجري النهاردة بس ايه الاستطراد لابد منه. فحييجوا بتوع الاشاعرة حيوقع في ورطة في اعجاز القرآن. طبعا العجيب يعني، وبرضو حنرجع نقول كله يؤخذ من قوله ويترك، المعتزلة والاشاعرة خدموا قضية الاعجاز اللغوي في القرآن خدمة عظيمة جدا. ماشي، فهذا الانتاج احنا هناخده، بس انت لما بتيجي توصف المسألة بتنسفها تاني خالص. ده المعتزلة يعني الزمخشري اكثر الناس تفننا في فقه اللغة في القرآن، كل لفظ وضع في موضعه ليه، لكن ده مش الاعجاز عنده، والاعجاز عنده ايه؟ ان الله صرت. طب يا اخي الكلام اللي انت بتقوله ده كله يعني ما استوقفكش في عظمة هذا الكلام؟ الأشعري حيقعد يقول لنا يتفنن في بلاغة القرآن، علم البلاغة أسس لإثبات، لما بدأ الناس يقول طب احنا خلاص المتأخرين بقى يقولوا احنا عرفنا ان العرب لم يعارضوا القرآن، ليه طيب ايه احتاج الامر الى ان يبين لهم دلائل الاعجاز؟ ده كان بداية تأسيس علم الايه البلاغ، يعني عشان يشوفوا البلاغ الكلام عموما، الكلام العربي بيكتسب بلاغته وفصاحته من اين، ثم يبين لهم انها اعلى ما تكون في الايه في القرآن. إذن الأشاعرة خدموا هذا الباب خدمة عظيمة جدا. وإلى يومنا هذا بس تكلمنا على تفسير الطاهر بن عاشور رجل أشعري، لكن تفسيره يعني فوائده غزيرة. إنصاف أهل السنة نحن لن نرفض هذا العلم، لكن بقول له اللي بيطلع العلم الرائع ده ويجي بعد كده يقول هو العلم ده انت بتتكلم على بلاغة القرآن اللي احنا بنقرأه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني كلمة كلمة مختلف مفهوش ان هو الامر هو عين النهي والخبر هو عين الانشاء اللي انتوا بتصفوا الكلام القديم المزعوم. طب فين كلام الله في دول؟ الكلام القديم المزعوم في عند الأشاعرة، أما اللي عمالين هم يبدعوا في بيان إعجازه وجزاهم الله خيرا في هذا المجهود، ده اللي هو عبارة عن كلام الرب أو حكاية عن كلام الرب. فإذا هذه العقيدة الفاسدة تفسد الإيه الموضوع برمته. طيب، من ضمن المسائل اللي ممكن تجد فيها معارك كتير برضو هي هو التفنن العلماء عبر التاريخ في بيان جوانب عظمة القرآن، والبعض يعني هذا العنوان عندما نتحدث ونقول جوانب عظمة القرآن ما فيش خلاف بين الجميع فيه، انك هتقول تحت الجانب اللغوي والجانب التشريعي والاخبار السابقة والاخبار اللاحقة التي تحققت فيما بعد، وتدخل فيها كمان الحقائق العلمية التي تمت الاشارة اليها ثم ثبتت بما يعرف بالاعجاز العلمي. والبعض هيقول اذا تحدثت عن الاعجاز فلا اعجاز الا الاعجاز اللغوي. ليه يا اخوانا؟ يقولوا ما هو الاعجاز عايز تحدي ثم عجز، والله تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن والسياق ظاهر أن يأتوا بمثل بلاغتي وفصاحتي، لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى إذن القضية دي أنا أرى أنها لا بأس أن تسمى كل هذه الجوانب جوانب إعجاز في القرآن، لأن البشر يعجزون عنها، يعجزون أن يأتوا بتشريعات في هذا الكمال، بدليل ان كل تشريعاتهم بتجرب اللي سنتين واللي ثلاثة واللي عشرة واللي عشرين واقصاها خمسين مثلا وتنهار اشتراكية وغيرها وهكذا. التشريعات الاسلام على هذا الجانب من العظمة والكمال. اذا عايز سميها جانب عظمة القرآن ماشي، عايز تدرجها في باب اعجاز القرآن ماشي. طيب، الإعجاز العلمي على وجه الخصوص كما ذكرنا العلماء عنوا عبر التاريخ ببيان جوانب عظمة في القرآن، ثم رأى بعضهم أن يسمي هذا إعجاز، تمام؟ والبعض قال لا، إعجاز كما ذكرنا يعني إيه؟ تحدي وعجز للمتحدى، وإذا لم يقع في زمن نزول القرآن إلا على الإعجاز اللغوي، وقلنا لا مشاحة في الاصطلاح. من جملة اللي بعض العلماء اعتنى به هو الآيات التي ترشد إلى التدبر في الكون، والبعض بدأ يعدها من الإعجاز مع أن هي هنا توجيهات ربانية أن تتدبر. فأنت تدبرت ولقيت النبات الفلاني من مظاهر قدرة الله انه بينمو بالطريقة الفلانية، وبعض المفسرين ادرج حاجات كتير جدا من مشاهداته في الكون في ضمن تفسيره لآيات التدبر في خلق السماوات. وهنا نرجع تاني اللي اتفقنا عليه في الاول، كتب التفسير كلها بيبقى فيها اكثر بكثير مما يسمى تفسيرا، واحيانا تبقى ما فيهاش التفسير. تفسير ان ابين معنى منطوق الآية، ده رقم واحد قبل ما ابتدي، ده اللي اسمه تفسير، ولا تفسير الا هو. ثم كل ما عدا ذلك استنباط فقهي عقدي تربوي او فوائد. ساعات تبقى اكتر يعني تبقى الآية فيها امر بالتدبر في ملكوت السماوات والارض، فلو ادرك تحتها مظاهر القدرة في البحار والانهار والاشجار هو امتثال للامر بتاع في الآية، ولكن لا ليس متعلقا بها، ولا يمكن تسبيته، لا اعجاز قرآن ولا شيء. هو شيء مفيد، علم مفيد واحنا محتاجين، لكن هو ليس شيء من هذا. هو ان الله امرنا بالتدبر في الكون، فهناك من جمع لنا من عجائب القدرة يحطها في كتاب مستقل يدرجها في التفسير، لكن هذه ليست شرحا للآية ولا بيانا لها، وانما امتثالا لأمره. لكن بقى لما تكون الآية اشارت الى شيء مما يقطع انه لم يكن يعلمه بشر في زمن نزول القرآن، ثم يتكشف العلم عن شيء مطابق لما ارشدت اليه الآية. المثال الواضح جدا لهذا مراحل خلق الجنين، ويجزم بانها لم تكن معلومة للبشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بعد كده بالأشعة شوهدت، فدا البعض اصطلح على تسميته بالإعجاز العلمي في القرآن، وأنا أرى أنها تسمية صحيحة، إنه يثبت أن القرآن أتى بحقيقة علمية لم تكن معروفة في زمن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مما تثبت معجزة صدق القرآن وصدق أنه من عند الله. فإذا لو يعني تقول ده من مظاهر عظمة القرآن ما فيش مشكلة، من مظاهر إعجاز القرآن على أساس أنه صار يتسامح في كل دليل يدل في تسمية كل دليل يدل على أن القرآن من عند الله أو أنه يستحيل أن يأتي به بشر على أنه أحد أنواع إعجاز القرآن، على أن هذا الباب حدث فيه توسع غير محمود. التوسع غير محمود جاي منين؟ ان البعض يتعسف للغاية في تفسير الآية. خد بالك انا تفسير منطوق الآية لا يجوز العدول عنه مطلقا عما ورد عن السلف، فهو يجي يلعب في منطوق الآية اصلا ليثبت حقيقة علمية، وبعدين ندخل بقى في مسابقة انه كل الحقائق العلمية سبق اليها القرآن. فالكافر والملحد من حقه يسأل سؤال، هي الحقائق العلمية دي طالما عندكم لماذا لم تسبقوا اليها؟ بلغة العمال يحشد الكلام ده كله، فعلا هو ورط نفسه في هذا السؤال، لكن يقول لا، هو بالعكس ده هي كويس انها تبقى موجودة إشارة لا ترقى إلى التصريح، لأن لو صرح بها حينئذ لسئل عنها، وساعتها كانوا حيوزنوا حيحكموها وفق الطب زمانهم بيقولي، إنما تبقى باقية عشان معجزة القرآن تتجدد، ويجي في وقت الله هي موجودة في القرآن، المسلمون يقرؤونها كما هي، كانوا عارفين معنى المنطوق بتاعها المباشر، دي مراحل لخلق الجنين تبين بينها الله عز وجل لنا ليبين لنا عظيم قدرته. طب شفتوها ايها المسلمون؟ لا، ولكن نصدق بما في القرآن. طب فايدتها ايه بالنسبة لكم؟ ان احنا نعلم عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الخلق عموما وخلق الانسان خصوصا. وبعدين جيتم انتم اللي صدقتم الى الأشعة وغيرها وصورتم نفس المراحل بالضبط، فيكون هذا دليل قطعي على أن هذا القرآن من عند الله. يبقى المشكلة دايما بتكون في من يتعسر، المشكلة دي قدر مقبول، القدر المرفوض هو التوسع الشديد في هذا الباب أو التوسع عموما. يجي حد يقول لك إيه القرآن سبق إلى الذرة، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده تلاعب بالقرآن وتلاعب بمفهوم الذرة حتى. طيب هو الغرب او الباحثون عمالين يدوروا على اقل تركيب وحدة تتركب منها المادة، فوصلوا الى شيء ما هم سموه اتوم. ما نيجي احنا في حاجات بناخدها انجليزي زي ما هي كده ونكتبها بحروف عربية، وفي حاجات بندور على ايه؟ على ترجمة او على اصطلاح مناسب في لغة العرب. قالك هي دي ايه يا اخوانا؟ اصغر واحدة تتكون منها المادة. قالوا احنا عندنا العرب بتقول على اصغر حاجة تلاقيها ذرة. كان ممكن يعني ساعتها يقول لك ما تسيبها اتوم زي ما هي، ما احنا في حاجات كتير سايبينها ايه بننقلها بمعناها الاعجمي. كان ممكن حد يخترع لها اي اسم. فكلمة ذرة دي الاصطلاحية جاءت بعد القرآن، فازاي اقول القرآن ان افصل القرآن بناء عليها؟ ودي بتكلم هنا على حباي التراب او على النمل الصغير او على الاشارة الى ادنى ما يمكن من الاشياء المحسوسة وغير المحسوسة. انما التاني دخل جوه تركيب المادة اللي اكيد ما كانتش مقصودة لا في الآية لا من قريب ولا من بعيد. طيب خلاص القرآن سبق الى الذرة، ايه في القرآن عن الذرة؟ لا شيء. طب انت كده تعسفت في معنى الآية وبعدين بتحاول تثبت ان فيها حاجة مش موجودة فيها، وتعرض بقى القرآن للقيل والقال. فاذا في توسعات كتيرة جدا، في ادخال الكهانة والعبث من ما يسمونه بالاعجاز العددي. تيجي تكلموا لك ما انتوا كانش فيه اعجاز علمي وبقى فيه. لا، ما هو يعني بلاش طريقة هذه القوالب، ماشي؟ ونقول له هو الاعجاز العلمي نشأ ازاي وليه ما كانش فيه وبقى فيه. لا، القضية ايات على ما يفهمها المسلمون عبر التاريخ باقية على ما هي عليه، فيها ان مراحل خلق الجنين موصوفة بهيئة ما، فاحنا قلنا آمنا به على انه غيب، ثم ظهر لنا انه شهادة. لا عدلنا لا في الآية ولا في منطوقها ولا في مفهومها ولا شيء. شيء آمنا به لإخبار الآيات ثم رأيناه بأعيننا. انت بقى ايه اللي انت بتعمله؟ انك تدعي للأرقام اسرار و و و وكل هذا يعني لا يعرف لا في لغة العرب ولا عند العقلاء، وانما هو طريق الكهان. ايضا من التوسع في الاعجاز العلمي ان كان اقل شرا من سابقه، لكن برضو اللي هو التوسع في ذكر تدبرات المفسر في الكون امتثالا لامر الله او في الايات التي تشير الى قدرة الله او بديع خلقه، على ان لها متعلق بالآية. هو متعلقها بالآية ان هذه جولة للإنسان للكاتب أو المؤلف في الكون يصيب ويخطئ، معلومات تكون صح ومعلومات تكون غلط. ودي طبعا العلمانيين بيمسكوا الحاجات دي للشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى لم يكن متوسعا في هذا في باب انه ينسب هذا الى تفسير القرآن، لكن كان بيكثر دايما من ذكر حاجات علمية من باب هو بيذكرها انها من باب بيان قدرة الله ونحو ذلك. لكن يعني ما كانش بيفتح كتاب فيزياء قبل ما يروح، يعني فبين الشمس والارض كام سنة ضوئية، فكان انا مرضاش اقولها يعني عشان انا مش حافظ الرقم. فايه او حد بعد كده يقولك لو غلطت فيه تبقى انت كده. فهو كانت ناس بتنقي حاجات زي دي، ودول الى الان بيتكلموا براحتهم ويطعنوا في الشيخ الشعراوي وفي الازهر وفي يعني وبناء عليه بيطعنوا في علماء الامه ككل، ويتم التعامل مع اجرامهم هذا على انه حريه راي، ولا حد لا بيلزمهم بقى لا بعقيده اشاعره ولا حتى يعني بحسن الادب مع علماء المسلمين. ماشي. الشاهد انه من المفيد جدا لو انت وجدت او المفسر او الواعظ انه من الفائدة اذا مر بآيات تتحدث عن قدرة الله تبارك تعالى انه هو ياخد جولة في بيان قدرة الله يوضح ان ده هو معلوماته التي قد تصيب وقد تخصي ومعلومات البشر ككل الان. يعني ان البشر الان بيقولوا كذا وبيقولوا كذا او العلم الحديث يقول كذا ونفرق بين الحقائق العلمية والنظريات العلمية. ده كده خلاصة ما يتعلق ب إعجاز القرآن. وممكن حضراتكم تقروا الايه اللي موجود في الكتاب. المبحث التاسع المحكم والمتشابه. في مشكلة نتدخل في حلها ولا حاجة؟ يعني جاهزين يعني مفيش مشكلة. يعني هذا المثال لا يعجبني وإن كان له وجه. يعني ايه؟ ايوه انا بقول لحضرتك انا بجيب الاية. انا عندي اية وعندي شيء علمي وبقول الشيء ده موجود في الاية اذا ده من ضمن ايه المثال. لو كان اول حاجة في حاجة في الاية ذاتها ان حافظ على تفسير السلف لمنطوقها ما بغيروش. لكن اقول في شيء كان من باب علم الغيب او مش عارف تفسيره وبعدين لقيت له تفسير, ده فين في الجانب في العلم الحديث. طيب الشيء في العلم الحديث ده حقيقة ولا افتراض؟ كل ما كان انا بتكلم على قضية على منطوق الآية واضح بلا تلاعب وعلى حقيقة علمية ودرجة الارتباط بينها وبين الآية ظاهرة, يبقى ده كده مثال صحيح للإعجاز العلمي. اختلت حاجة من دي لو بعيدة قوي زي مثال الذرة يبقى مرفوضة تماما. في حاجات ممكن تكون بين البنين فيختلفوا في إدراجها ولازم برضو اللي يقولها يبقى يعني يختلفوا في إدراجها في الإعجاز العلمي ولا لا. يعني فمن يشاء له أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يشاء أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. منطوق الآية أن صدر الكافر يضيق عليه وشبهه الله بمن يصعد. طب اللي بيصعد ده ليه صدره بيضيق؟ يعني العلماء قديما يعني كان لهم تسلسل قالوا خلاص المعنى الظاهر واضح, تشبيه حالة من يضيق صدره عن الحق بحالة ضيق الصدر الحسية. والقرآن بيقول لنا ان من حالات ضيق الصدر الصعود الى اعلى, فنسلم بالامر كله. طيب الان بيقولوا انه ما بتبقى في كل ما بترتفع عن سطح البحر بيقل الاكسجين فبيكون ده سبب لضيق التنفس. دي مثال وان لم يكن بقوة مثال مثلا مراحل خلق الجنين, لكن مثال لا بأس به ان يدرج في اعجاز القرآن. وهكذا يعني. يبقى انا القضية اهم حاجة ما يتمش التلاعب بمنطوق الآية، ومن الناحية التانية يجيب حاجة علمية ثابتة مش لسه في مرحلة الافتراض. فاضل بقى مسألة الارتباط بين هذه الحقيقة العلمية وبين منطوق الآية، جاي سلس وواضح ولا فيه تعسف؟ تمام؟ ما انا قلت لحضرتك انا عندي منهجين. انتوا النهارده جايين يعني انا مزعلكم في حاجه؟ لو زعلكم في حاجه قولوا لي، يعني كله جاي يتعارك معايا ليه؟ طيب طيب احنا قلنا الاعجاز بعض في توجه نسميه على الاعجاز اللغوي فقط. طيب اللي هيقول الاعجاز اللغوي فقط نقول له طب موضوع اخبار القرآن باشياء كانت غيب بالنسبة للناس في زمان نزول القرآن ثم اكتشفت في العلم الحديث، دي بتسميها ايه؟ يقول دي بنسميها من مظاهر عظمة القرآن ومن ادلة صدق القرآن. فاذا خلاص يعني، لكن اللي هيستصحب على ماذا وقع التحدي هيقول ما تتكلم اعجازي بقى ايه؟ اللغوي فقط. لكن الاكثر شيوعا، ودي احنا قلنا مش هنقف عندها كتير، لكن نبقى فاهمينها، بمعنى عشان لو لقينا حد هو ده موطن اعتراض نقول له ماشي خلاص، انت هنعبر لك عن القضية دي ان دي من مظاهر عظمة القرآن ومن ادلة صدق، ماشي. لكن في حاجة هي نفسها غلط، هي نفسها من العبث بالقرآن، انه يقول ان القرآن دل على هذه المسألة، دي اللي مرفوضة تماما. اما هذا الباب، في باب اسمه اعجاز علمي، ولا ممكن نقول ان هناك حقائق علمية اشار اليها القرآن واكتشفها العلم الحديث، فهي من ضمن ادلة صدق القرآن ومن ضمن ادلة عظمة القرآن، في دي احنا هنقول لها مشاحة في الاصطلاح. تفضل. والله كلام جيد، بس انا لم اجد من انتقدهم بهذا. نشوف نعم. طيب قضية المحكم والمتشابه، احنا عارفين انه يعني ان الله تبارك وتعالى قال وهو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيبقى جعل المحكم قصيم المتشابه، يعني الآيات منها محكم ومنها إيه؟ متشابه. فدي الأول، هنا الآية تمام، الآية بينت ما هو المحكم وما هو المتشابه، فقالت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعندي الأول الآية لها، أنتوا قلتوا لي قبل كده ما تقولش عليهم إيه؟ قراءتين. ممكن أقول قراءتين ولا قرأت أنتوا قلتوا بالاصطلاح يبقى اسمها وجهين، في التفسير هيسموها قراءتين، الإيه؟ الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوصل وما والراسخون في العلم، كل راسخون في العلم معطوف على الله. يبقى الآية دي ذاتها جواها تفصيل. الأمر الآخر إن الآية واضحة جدا في إنها تتحدث عن محكم ومتشابه قصيمان، يعني آيات القرآن منها محكم ومنها إيه؟ متشابه. ثم اختلاف القراءة الآية هتخلي المتشابه نوعين، كويس، وده كله هيحصل معايا يعني تعارض مع آيات وصفت القرآن كله بأنه محكم وآيات وصفت القرآن كله بأنه ايه؟ متشابه. الأول الآيات اللي بتصف القرآن كله بأنه محكم يبقى هتقول كله محكم لأنه صدق ولأنه من عند الله، وإن كان من حيث الدلالة فيه ما هو بين الدلالة لا يحتاج إلى غيره لكي يفسر، وفيه ما ليس كذلك، يبقى هتحيل على الآية دي. يبقى كله محكم لأنه في البلاغة والفصاحة والصدق وأنه من عند الله، ولكن طب وأين المتشابه؟ ما ده كله، كل المحكم والمتشابه من حيث الدلالة محكم من حيث البلاغة والإيه والفصاحة، يبقى من حيث البلاغة والفصاحة والصدق لا ينقسم إلى محكم ومتشابه، بل كله إيه محكم. طيب ما إزاي كله متشابه؟ ما هو هو بقى يعني من حيث أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبلاغة، فكل آيات القرآن تشبه بعضها إيه بعض، يبقى كده النصوص اللي فيها أنه كله محكم فهمناها في فصاحتها وبلاغتها وصدقها وأنها من عند الله، كل متشابه يبقى معناها إيه يشبه بعضه بعضا في إيه في الإحكام، يبقى التشابه ده هو بعينه الإيه الإحكام. أما الآية اللي بتتكلمني على منه ومنه يبقى ده محكم متشابه في الدلالة، محكم متشابه في الإيه في الدلالة، يبقى أنا هنا الإحكام في الفصاحة والبلاغة كل الآيات محكمة، كل آيات القرآن محكمة، التشابه هو يشبه بعضها بعضا في الإحكام، ويبقى هذا كده. وأما من حيث الدلالة ففي محكم وفي متشابه، والمتشابه كمان نوعين، نوع لا يعلم تأويله إلا الله، دي على قراءة الإيه الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، ويبقى الواو للاستئناف والراسخون مبتدأ، يبقى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندهم. طيب على رواية الوصل يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويبقى يقولون دي إيه جملة يقولون تعرب حال، حال لأن الحال إيه بيبين حال الفاعل أو حال المفعول، وهنا على رواية الوصل الراسخون هتبقى إيه هتبقى يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حال قولهم مع هذا العلم يتواضعون وينسبون العلم لله ويذعنون ويؤمنون بالله عز وجل. يبقى أنا عندي كده في محكم في متشابه يعلمه الراسخون في العلم، متشابه لا يعلمه إلا الله، كل ده من آية سورة آل عمران، واضح؟ يبقى المحكم هو البين الذي لا يحتاج في معرفة دلالته إلى غيره، البعض بيقوم واخد المسألة دي بخليها هي هي الناسخ والمنسوخ، ممكن تعتبرها منها يبقى، لكن عموما المحكم بين لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، المتشابه مجمل، وبالتالي الراسخون في العلم هم اللي حيبينوا إزاي بأنه يتتبع إذا المجمل لما زي ما بناخده بقى في الأصول عام، اللفظ العام هل هو مخصوص أم لا، فبيبحث في بقية النصوص وبعدين يرجع يقول لنا هذا العام باقي على عمومه أو خص منه كذا وكذا، أو من الأول خالص هذا العام أريد به الخصوص، يبقى ما ينفعش أول ما تقرأ الآية تفسرها، أما الإيه لازم يفسرها عالم، لأنه حيقابل ألفاظ معينة تحتاج إلى أن يبذل مجهودا لبحث دلالتها في بقية النصوص. عندي متشابه لا يعلمه إلا الله، زي يعني حقيقة ما سيكون في الجنة وكل الأشياء الغيبية التي لم نشاهد، طيب طالما ان العملية ايه بيبقى عندنا ذكر الاشاعرة وكده، الاشاعرة لديهم توجه وان كان متأخرين منهم ينفرون منه، وهو التفويض في الكيف والمعنى، وشايفين ان ده يحل قدر من المشكلة او يقربهم من فريق كانوا منتسبين للسلف وقالوا بالتفويض يسموه فوضة الحنابلة او نحو ذلك. فهناك توجه مقبول لدى قطاعات من الاشاعرة انهم يلجأوا الى التفويض في الكيف والمعنى، وبلا شك ان اللي بيفوض اقرب الى السنة من الذي يؤول. لكن يقولوا طيب ما هو دي دخل فيما وما يعلم تأويله إلا الله. عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف تعاملوا مع الصفات يعني نقول المعتزلة تعاملوا مع الصفات مع الأسماء والصفات على أنها حروف لا تكون حتى كلمة. يعني هو حيقرأ القرآن يلاقي فيه إن الله كان سميعا بصيرا، يقول سين ميم يه عين. طيب دي كلمة سميع لها صيغة مبالغة من سمع ولك؟ لا، دول مين؟ المعتزلة. الأشاعرة بيقرأ الكلمة وهو عنده سبع صفات يرى ان العقل لا يمانع في اثباتها لله، منها السمع والبصر، يعني هيعرضها على السبعة دول، لقاها واحدة منهم يقول معناها اللي كل العرب بتقوله، تمام، لقاهم برا السبعة دول، عنده حاجة من اتنين، اما ان يؤولها يعني يرد معناها الى واحدة من السبعة، من السبعة دول الارادة، الارادة دي طبعا بتفسر عندهم كل صفات الافعال تقريبا. انا بقول يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه دي يقولها لك، لكن رضي الله عنهم يقول لك اراد لهم الثواب، يحبهم ويحبون اراد لهم الثواب، غضب عليهم اراد لهم العقاب، لانه مش هيثبت لله ايه رضا وغضب وحب وبغض، مع ان حتى هو في اللغة كل ده ليس الارادة ولا يفيد ما تفيد الارادة. وفي يقول ايه الله اعلم بمراده، يبقى هيفوض حتى مش ماشي، انا بسألك على معنى الكلام الذي خاطبك الله به، اليس خطاب من الله لكي تفهم معناه؟ يقول الله اعلم بمراده، يبقى ده بيفوض ايه في المعنى. طيب هم اللي قالوا كده قالوا كده ليه؟ احتراما، لان طبعا قلنا علماء الاشاعرة معظمهم ان لم يكن كلهم في الفقه بينتسبوا لواحد من الائمة الاربعة، وكتير منهم مالكية وشافعية، فازاي هيبقى هو عنده الامام مالك امام الدنيا وبينتسب اليه في الفقه، وبعدين يرد ان الامام مالك قال الاستواء معلوم؟ ده الاستواء دي عند الاشاعرة اللي هم اشاعرة، يعني لو حد اثبت الاستواء بهذه الطريقة ممكن بيخرجوا من الملة. والاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالبعض قال خلاص احنا يسعنا مع كوننا اشاعرة ان احنا نتبع قول مالك امامنا في الفقه، ولكنهم يحملون قول الامام مالك على ايه؟ على التفويض. فانت تنكر عليه وتقول له الله تبارك وتعالى ما قالش الاستواء بس، لم يذكر انه استوى، قال انه في السماء، امنتم من في السماء يخسف بكم الارض، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله؟ قالت في السماء. وأنتم ماذا تقولون في قول الإمام مالك؟ الإمام مالك قال بتفويض الكيف، لانه قال الاستواء معلوم، يبقى ده اللي ايه، والكيف مجهول، والايمان به واجب. ده المعلوم ولا المجهول؟ المعلوم، والسؤال عنه بدعة. ده المعلوم ولا المجهول؟ المجهول. اذا ما تقوليش كيف استوى. انت عارف الباب ده، ما هو الامام مالك قطع على الرجل الباب، هو يقول له استوى، هيقول له ما معنى استوى، يقول له على. كيف استوى؟ لا تسأل عن كيف، يقول لك لانه هو حيقول لا يتصور الا بكذا وكذا، وهذه يعني صفات المخلوق، فاذا اثبتنا سيؤدي هذا الى التشبيه، فيجب ان يفر منه الى التأويل. نقول له لا، انت لا تستطيع ولا يحيطون به علما، مش قادر تتخيل كيفية الصفة، ومش مطلوب منك تتخيل، ولا يجوز لك ان تتخيل، ومحاولتك ان تتخيل كيفية الصفة هي التي تجعلك تظن ان اثباتها يقتضي التشبيه، فتعطلها مع ان الله امرك ان تؤمن به، ومع ان امامك الذي تزعم الانتساب اليه ذكر ان هذا من الايمان. يبقى اذا معاني الصفات من المحكم، وقد يكون بعضها من المتشابه الذي يعلمه اهل العلم، ففي الاخر بقى ايه، زال تشابهه. تشابه بيبقى مرحلة، مش مرحلة يعني، التعامل مع النص يحتاج من الأئمة انهم يبينوا لغيرهم، فيصير قد بين، لم يكن بينا بذاته، ولكن ايه، بين نصوص الصفات من حيث المعنى، بعضها من المحكم اللي هو كل الناس عارفة معناه السمع والبصر، وبعضها ربما كالاستواء او نحو ذلك تحتاج الى تفسير لغوي، وبالتالي بعضها محكم وبعضها متشابه بين من ده لما بتكلم على معاني الايه، الصفات. كيفية الصفات هي ايه، من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله. يبقى اذا الآية بقراءة الوقف والوصل اعطتنا معنيين، واعطتنا قسمين، والقسمين لهم علاقة كمان بباب الصفات، طالما ان الناس تسأل عن قضية الصفات. طيب ماشي، راحة كانت بخطأ.